طبعا ذكر الإمام أن أصل المرض كما قال السقم، وذكر أيضا يعني من ناحية التأصيل اللغوي أن المرض بمعنى الضعف، يعني أو ضعف العزم، فكأن المرض نوع من الضعف، وهذا صحيح، لأن الرجل الصحيح يكون قويا فإذا أصيب بالمرض صار ضعيفا، فهناك تلازم بين الضعف وبين المرض. ولهذا قال كما يقال فلان يمرض في هذا الأمر أي يضعف العزم ولا يصحح الروية فيه. والسقم كما قال أو إطلاق المرض يطلق على الأجساد وكذلك يطلق على القلوب. الآن عندنا المرض ما يمكن نقول المرض البدني والمرض الروحي، فالحديث هنا عن المرض المرتبط بالأرواح، المرض المرتبط بالأرواح. فالله سبحانه وتعالى يتكلم هنا عن قلوب المنافقين من جهة ما يخالجها من الشك والريبة، وليس المراد القلوب التي يحيا بها الإنسان حياة جسدية، وإن كان مكان أو المكان الذي يتحدث عنه هو هذا المكان اللي هو القلب. أيضا ذكر الإمام مسألة وهي هل المرض يعني في القلب، لأنه قال الآن مرض قلوبهم، الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد، يعني الله سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض، الإمام يجعلها من باب ما يسمى بالكناية عنده أو ما يسمى عند غيره بمجاز الحذف، يعني كان فيه محذوفا، وعبر عنه هنا قال أو شرحه بقوله ما هم معتقدوه من اعتقاد، استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكناية به عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم، ثم ذكر شواهد لذلك. فكأنه الآن يقول في قلوبهم من الاعتقاد مرض، طبعا في قلوبهم اعتقاد مرض، وهذا يخالف ظاهر اللفظ. فهل هناك مانع من جهة اللغة وكذلك من جهة السياق أن يقال إن المرض في القلب وإن القلب هو المريض؟ الجواب لا. ولهذا يعني استدرك بعض المفسرين على الإمام الطبري رحمه الله تعالى في هذا المقام، مثل ابن عرفة الورغمي في إملاءاته برواية الأبي، ونبه على أن المرض إنما هو كان في القلوب. وهنا يأتينا مسألة مهمة جدا، وهي أننا حينما نحمل القرآن على أسلوب عربي، نحمل القرآن على أسلوب عربي مثل ما فعل الآن الطبري، فهل يلزم صحة هذا الحمل؟ الجواب لا يلزم. الآن الإمام الطبري يرى أن قوله في قلوبهم مرض أي في اعتقاد قلوبهم مرض، ويستشهد لذلك بقول الشاعر اللي هو عمرو بن لجأ قال وسبحت المدينة لا تلومها، والمدينة من حيث هي بنيان لا يقع منها هذا الأمر، وإنما الذي يقع من أهلها. ومثله قول عنترة هل لا سألت الخيل والخيل لا تتكلم، وإنما المراد سألت أصحاب الخيل أو للخيل، فحملوا على هذا المعنى. هذا المعنى أسلوب مستخدم عند العرب ومعروف، ليس فيه خلاف، يعني ليس خلاف الخلاف معه رحمه الله تعالى في هل هذا الأسلوب صحيح أو ليس بصحيح، هذا الأسلوب صحيح، لكن هل هذه الآية ينطبق عليها هذا الأسلوب أو لا، هل هذه الآية ينطبق عليها هذا الأسلوب أو لا. طبعا الإمام رحمه الله تعالى حمل على هذا، ولو حمل على ظاهر الخطاب لما كان هناك أيضا مشكل، فهذا وجه عربي وهذا وجه عربي. أيضا عاد بعد الشواهد وبين المعنى مرة أخرى، أنه قال إنما يعني في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين، يعني في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين مرض، ولو قلنا أن في قلوبهم مرض مباشرة لكان أقوى وأبلغ في الخطاب، يعني كنا نقول أن القلوب مريضة أبلغ في الخطاب. والاعتقاد الاعتقاد هو جزء مما عندهم من المرض، يعني الاعتقاد الفاسد هو جزء مما عندهم من المرض، وليس هو المرض بعينه بل هو جزء من المرض. فإذا تأملنا نحن أحوال المنافقين، لو تأملت أحوال المنافقين ما بين أهل الشهوات وأهل الشبهات، يعني بين أهل الشهوات وأهل الشبهات، ستقف لا محالة على وجود هذا المرض من تصرفاتهم ومما يقومون به من أعمال. لماذا؟ لأنه ينطلق مما في قلبه، فنتاج أعماله راجع إلى ما في قلبه، وتصرفه راجع إلى ما في قلبه. ولهذا مثلا على سبيل المثال، إذا وقع واحد ممن عنده أخطاء كثيرة أو مغموس عليه بالنفاق أو عنده إشكالات، تجد أن أصحابه من أهل النفاق ينتصرون له، ولو وقع واحد من أهل الخير في خطأ ما لتهارشوه كما تتهارش الكلابش اللحم. فتجد أن هذا نموذج يبين لك مثل هذه المشكلة، من أين خرج هذا التصرف، فاختلف تصرفهم مع فلان وفلان، إنما هو مما في القلب. ولهذا لا يستهان بما في القلب وما يظهر على الجوارح منه. صحيح أن هناك حالات نادرة مثل قضية الإكراه أو غيرها، نعم، والإنسان يلتمس العذر، يعني المسلم يلتمس العذر، نعم، لكن بعض التصرفات من بعض الناس تكون أشبه بماذا؟ بالديدن له. لا تجده ينصر أي قضية تمس الإسلام أو قضية مرتبطة بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا جاءت أمور الشبهات وأمور الشهوات تجده ينتصر لها ويدافع عنها ويعلل لها ويبحث عن الأعذار فيها. فلماذا لا تتحرك نفسه إلا في هذا المجال وفي المجالات الأخرى تتحرك؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ ميزان ومعيار يدل على ما في القلب، يدل على ما في القلب. فإذا المقصود الآن حينما وصف الله سبحانه وتعالى هذه القلوب بأن فيها مرض، فهذا إشعار بأن هذه القلوب لن يصدر عنها إلا ما يخالف شرع الله، هذا هو الأصل، يعني لن يصدر عنها إلا ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوصاف المنافقين تذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كلها ترجع إلى هذا المعنى، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من أين جاء هذا التذبذب؟ بسبب المرض. إذا نزلت آيات الله زادتهم رجسا إلى رجسهم، لماذا؟ بسبب هذا المرض. فأنت لو تأملت كل الأوصاف الرديئة والخبيثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بالمنافقين، هي ترجع إلى سبب، إلى هذا السبب، وهو وجود هذا المرض في قلوبهم، فينشأ عنه هذه التصرفات، سواء كانت في باب الشبهات أو كانت في باب الشهوات. ذكر بعد ذلك عبارة قالوا بمثل الذي قلنا في ذلك، في تأويل ذلك تظاهر القول في تفسيره من المفسرين. طبعا نحن كما سبق نحرص على تحليل عبارات الطبري، وسبق في شرح مقدمة تفسير الطبري نشرنا إلى عبارة ذكرها إذا كانت تذكرونها في بداية تفسيره، لا بأس أن نرجع إليها مدام معنا بداية التفسير صفحة 3 تقريبا، يعني أعيدها لأنها ستشرح لنا أو تفك عندنا جزء من إشكال كان كنا سبقا استشكلناه وتناقشنا فيه. لما قال اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه، يعني يجعل مقابلات، إلى أن قال في آخر كلامه، لا في وسط كلامه قال وتأويل آيه وتفسير مشكله، يعني تأويل آية وتفسير مشكله. سبق وقفنا عند هذا، هل التأويل غير التفسير عنده؟ هل التأويل مرتبط بشيء والتفسير مرتبط بشيء؟ وقلت لكم أن المسألة كان فيها إشكال وحيرة. لكن في مثل هذا المثال قالوا بمثل الذي قلنا في تأويل ذلك تظاهر القول في تفسيره من المفسرين. ونحن عندنا العبارة الدائمة عنده القول، والقول في تأويل قوله تعالى، ويقول وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. هنا سماهم ماذا؟ المفسرين. وسمى التفسير بماذا؟ التأويل بالتفسير. طب مثل هذا المثال يشعر بأن التفسير والتأويل عنده إيش؟ بمعنى، بأن التفسير والتأويل عنده بمعنى، لأنه قال وبمثل الذي قلنا في تأويل ذلك تظاهر القول في تفسيره من المفسرين. فإذا نظرنا إلى هذا وإلى أسلوبه الذي اعتدنا عليه نجد أنه كأنه مجرد تغيير إيش عبارة، لكن العبارة العام والأغلب هي لفظة التأويل أو مصطلح التأويل. لو تأملنا عبارات السلف التي ذكرها الآن، أول عبارة وردت عن ابن عباس قال شك، يعني في قلوبهم مرض شك. ورواية أخرى عن ابن عباس من طريق الضحاك قال المرض النفاق. ورواية عن ابن عباس وابن مسعود الناس من الصحابة شك. ورواية الأولى عن ابن زيد قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، قال وهم المنافقون. ورواية بعد عن قتادة قال في قلوبهم ريبة وشك في أمر الله جل ثناؤه. ورواية عن الربيع بن أنس قال هؤلاء أهل النفاق، فالمرض الذي في قلوبهم الشك في أمر الله. ثم أورد رواية أخرى عن ابن زيد أنه ربط هذه الآية بقوله ومن الناس من يقول قال حتى بلغ في قلوبهم مرض قال المرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. يعني لاحظ أن الآن أغلب عبارات السلف تدور حول ماذا؟ أن المرض هو الشك، أغلب عباراتهم على أن المرض هو الشك، يعني في قلوبهم شك في الإسلام. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا، يعني هذا نفاق الشك، يعني تقوى عنده أمارات الإيمان فيؤمن ثم يختلجه الشيطان فيوقع فيه الشك فماذا؟ فيكفر ثم يرجع فيؤمن، بمعنى أنه مضطرب. فهذا الاضطراب وهذا الريب الذي في قلبه والعياذ بالله هذا نوع من أنواع النفاق، وليس هو النفاق وحده لكن هذه صورة من صور النفاق. ولهذا من عبر عن المرض بالنفاق صحيح، ومن عبر عن المرض بالشك إيش صحيح. فإذا المرض أوسع، يعني التعبير بالمرض أوسع، فالمرض دليل على اعتلال صحة القلب بأمر ما، اعتلال صحة القلب بأمر ما. فالشك نوع من المرض والنفاق نوع من المرض، وإن كان النفاق هو المعنى الأعم والأغلب الذي يذكر في مثل هذا المقام اللي هو مقام ماذا؟ قوله في قلوبهم مرض اللي هو المرض النفاق. فصحيح أن النفاق مرض، لكن النفاق أنواع، النفاق هذا أنواع. وليسيأتينا إن شاء الله في المثل الذي ضرب التنبيه على تنوع النفاق، تنوع النفاق، وأن المنافقين ليس صنفا واحدا هم يجمعهم اسم النفاق، لكن يفترقون في ماذا؟ في ما في قلوبهم وما يحبونه، والنفاق الذي يتناسب مع ما يحبونه. فليسوا كلهم على وجه واحد في النفاق، لكن هناك تقاطعات فيما بينهم. مثلا من تقاطعات عندهم بغض الإسلام، هذا بغض الإسلام أو بغض الدين أو بغض التدين، هذا قاطع مشترك. لكن هناك أيضا دون ذلك أنواع من النفاق تكون عندهم، فيتصرفون بماذا؟ بما يمليه عليه أو ما تمليه عليه قلوبهم المريضة. فإذا المقصود من ذلك أن نتنبه إلى هذا الأمر، يعني نفرق أو ننتبه إلى الأمرين، أن هناك أمر جامع بين المنافقين يتفقون فيه، وثم هناك أنواع من النفاق. من لم يفهم هذا سيقع عنده إشكال في تفسير المثلين كما سيأتي. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة سورة التوبة ماذا قال؟ قال ومنهم ومنهم ومنهم، عدد إيش أصناف من الأعمال التي كان يعمل بها المنافقون. ليس كلهم يعمل هذا، يعني ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لأن صدقنا، هل كلهم عاهدوا الله؟ نقول لا، لكن هذا صنف من أصناف المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون له أذن، منهم منهم، فقوله منهم ومنهم في إشعار وتنبيه بأن المنافقين ماذا في أعمالهم؟ تنوع، يعني في أعمالهم تنوع، ولكن هناك أمر جامع عندهم سيأتي إن شاء الله إضافة عليه حينما نتكلم عن المثلين. فإذا خلاصة الأمر عندنا كما نلاحظ أن هذا المذكور عن السلف هو تعبير عن جزء من معنى المرض الذي في قلوبهم، جزء من معنى المرض الذي في قلوبهم. فالشك بلا ريب هو مرض، والنفاق الذي في قلوبهم أوسع من الشك وهو مرض، ومن أسباب النفاق الشك الذي وقع في قلوبهم. نعم شيخ عبد الله. فالقول في تأويل قوله جل ثناؤه فزادهم الله مرضا، قد دللنا آنفا على أن تأويل المرض الذي وصف الله جل ثناؤه أنه في قلوب المنافقين هو الشك في اعتقادات قلوبهم وأديانهم وما هم عليه في أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته وما جاء به مقيمون. فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم هو نظير ما كان في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة، فزادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين من الشك والحيرة، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السالف من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك، كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود، إذ آمنوا به إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه إيمانا. كذلك قال جل ثناؤه في تنزيله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفنا، والتي زيدها المؤمنون إلى إيمانهم هو ما بينا، وذلك هو التأويل المجمع عليه. ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل، وساق بإسناده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فزادهم الله مرضا قال شكا، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا يقول فزادهم الله شكا، وساق بإسناده عن قتادة فزادهم الله مرضا يقول فزادهم الله ريبة وشكا في أمر الله، وساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا، وقرأ قول الله جل ثناؤه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم، وساق بإسناده عن الربيع فزادهم الله مرضا فزادهم الله شكا. نعم، قوله سبحانه وتعالى فزادهم الله مرضا، طبعا الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون أعاد الأمر كما ذكر سابقا، ونفس العبارات التي وردت عن السلف واردة في قوله فزادهم الله مرضا، لكنه ذكر عندنا في الاستدلال قول الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة وعبر عنها قال كالذي قال جل ثناؤه. الآن قوله كالذي قال جل ثناؤه هو الآن يوازن بين قوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني عندنا مرض وزادهم مرض. في آية التوبة قال وأما الذين في قلوبهم مرض، لاحظ نفس النص، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني زادتهم رجسا إلى رجسهم، فكأن الآيات التي أنزلت لم تزد المنافقين إلا رجسا. طيب الموازنة الآن بين الآيتين لو نحن أردنا أن ننظر فيها ونحرر، هل قول الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم مرضا هل فيها إشكال في من جهة المعنى؟ الجواب لا، يعني واضحة. طيب قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني زادتهم نجاسة إلى نجاستهم وارتكاسة إلى ارتكاستهم، فكأن هذا مثال لما يقع من الزيادة في ماذا؟ في مرض المنافقين، لأن الرجس هذا هو جزء من المرض وليس كل المرض، يعني جزء من المرض وليس كل المرض. فإذا ربط الآيتين في هذا المقام ربط يعني نفيس للتنبيه على أن هذا مما عاقبهم الله سبحانه وتعالى به. في الآية اللي عندنا الآن مطلقة، وفي الآية التي في التوبة مرتبطة بنزول إيش الآيات. الطبري رحمه الله تعالى بعد أن أنهى كلامه قال: وذلك هو التأويل المجمع عليه، ثم قال: ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل. يعني كأنه يقول لم يقع خلاف البتة بين أهل التأويل في تأويل هذه الآية على هذا المعنى، واستغني بذكر بعض أقوالهم عن ذكرها كلها، فهذا من الإجماع المطلق عنده وليس من قوله الأكثر، لأنه لم يحكي أي قول آخر غيره، وحتى عبارته تشعر بهذا أن هذا إجماع تام من أهل التأويل بأن هذا هو المعنى. ثم أورد طبعا الرواية عن السلف، وذكر عبارة ابن زيد الذي وافقه هو في الاستناد إلى الآية في تفسير الآية، يعني مستند الآن مستند أو أحد المستندات في تفسير الآية عنده هو قول ابن زيد الذي اعتمد على المستند القرآني وهو تفسير آية بآية. عندنا مسألة فيما يتعلق بقول فزادهم الله مرضا، وهذه قاعدة أو سنة إلهية، سنة إلهية، وهي أن الله سبحانه وتعالى في قدره أن يبين للإنسان الخير من الشر، أن يبين للإنسان الخير من الشر، ثم إن علينا بيانه، فيتبين له يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل اللي هو البيان التام. يخرج منه أهل الفترة، هذه مسألة لها يعني حكمها في الاعتقاد معروفة، لكن العام الأغلب في الناس أنه يتبين لهم الخير من الشر. طيب إذا تبين لهم الخير من الشر، الإنسان عنده اختيار، واختياره هذا راجع إلى ذاته، فإن وفقه الله للاختيار الصواب اتجه إلى الخير، وإذا فقد التوفيق اتجه إلى ماذا؟ إلى الشر. واتجاهه إلى الشر تجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا ينذره مرة بعد مرة وينبهه مرة بعد مرة، فإذا لم يقع منه تنبه لهذه الإنذارات ماذا يحصل منه؟ فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بالعمل الذي يقوم به. في قلوبهم مرض فزادهم إيش؟ فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله إيش؟ قلوبهم. يعني إذن يتناسب الجزاء مع العمل، يتناسب الجزاء مع العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، لأن هذا الأمر وإن كان أيضا في النفاق قد يقع أيضا من عصاة المسلمين، في أنه يتمادى في عمل ما فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. طيب قضية ثانية، وهي أن الحديث الآن عن قضايا القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أشياء دخائل في النفوس، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فمن الذي سيكتشف المرض الذي في القلب، ومن الذي سيدرك الزيادة التي في القلب؟ يعني نحن الآن فيما بيننا نعيش ما نستطيع نثبت مرض القلب عند فلان أو علان، صحيح أن عندنا شواهد لكن ما هذه الشواهد لا تستطيع أن تجزم جزما إيش يقينيا، لكنك تحكم بظواهر معينة. لكن الذي يحكم بيقين هو خالق هذه القلوب. أيضا لا تستطيع أن تحكم بماذا؟ بأن هذا ممن زيد في ماذا؟ في نفاقه أو في مرضه، يعني كل هذه لا يملكها إلا من؟ إلا خالق هذه القلوب، خالق هذه القلوب. وسبق أن نبهت إلى هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالقلب وأعماله ومعرفة الدقائق المتعلقة به التي لا يمكن أن يقولها بشر، يعني لا يمكن أن يقولها بشر، هي محل بحث واسع جدا جدا، وهي من دقائق موضوعات القرآن، من دقائق موضوعات القرآن. وسبق أن نبهت إلى قوله سبحانه وتعالى في حكاية في ما ذكره سبحانه وتعالى من قصة أحد لما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هم كانوا مع بعض، هل كان واحد منهم يعرف أن هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة؟ ما كان أحد يعرف هذا الأمر. فإذا هذا مما لا يعلمه إلا من؟ إلا علام الغيوب، مما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهذا موطن بحث، وهو كذلك كما سبق أن البحث هو نوع من دلائل الصدق القرآن في أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس ليس فيهم واحد منهم يعني قال أنا وقع عندي هذا وأنا أتركه، أو قال ليس بصحيح، كلهم كانوا يخافون أن يقال إن هذا منافق، وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض. هذا النظر إلى بعضهم وتخوفهم من أن تنزل عليهم آية هو دليل صادق على ما ذكره الله في قلوبهم، يعني دليل صادق على ما ذكر الله في قلوبهم. وإلا لو كان الأمر من بشر إلى بشر، فمن ذا الذي سيعلم هذا البشر بما في خفايا هذه النفوس؟ فإذا هذا مجال يمكن أن يذكر في دلائل صدق القرآن، دلائل صدق القرآن، وهي أن الحديث عن كوام النفوس حديث ليس في قدرة البشر ولا في مستطاعهم، ليس في قدرة البشر ولا في مستطاعهم، وإنما الذي يستطيع أن يتكلم عن هذا هو خالق هذه القلوب وخالق هؤلاء البشر، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولهم عذاب أليم، قال أبو جعفر والأليم الموجع، ومعناه ولهم عذاب مؤلم، فصرف مؤلم إلى أليم، كما يقال ضرب وجيع بمعنى موجع، والله بديع السماوات والأرض بمعنى مبدع. ومنه قول عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، بمعنى المسمع. ومنه قول ذي الرمة، ونرفع من صدور شرم ونرفع من صدور شمردلات يصد وجوهها وهج أليم، ويروى يصك. وإنما الأليم صفة للعذاب، كأنه قال ولهم عذاب مؤلم، وهو مأخوذ من الألم، والألم الوجع، كما حدثني وساق بإسناده عن الربيع قال الأليم الموجع، وساق بإسناده عن الضحاك قال العذاب الأليم الموجع، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله أليم قال هو العذاب الموجع، وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. نعم. مثل ما ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تصريف عبارة أو لفظة أليم، أن المراد بها من حيث المعنى الموجع، يعني كأن الألم هو إيش؟ الوجع. ونبه على أن فعيل هنا بمعنى مفعل، مثل بديع بمعنى مبدع، وذكر شاهدين من شواهد العرب في أن فعيل بمعنى مفعل، طبعا الشاهد الأول لعمرو بن معدي كرب، والثاني لذي الرمة. ثم ذكر بعد أن بين المعنى اللغوي كلام السلف. الآن لو تأملنا في طريقته لأنه قال وإنما الأليم صفة للعذاب، لأنه قال عذاب أليم، كأنه قال ولهم عذاب مؤلم، وهذا مأخوذ من الألم، والألم الوجع، كما حدثني، ثم ذكر الأسانيد عنده. الآن هو يستدل على معنى الأليم بمعنى الموجع باللغة أو بأقوال السلف، والآن يحتج أو يبين المعنى باللغة أو بأقوال السلف في هذا الموطن. واللغة مقدم الآن اللغة، يعني قال الأليم الموجع وأطال في هذا، وبعد ما قرر المعنى من حيث اللغة قال كما حدثني، وذكر أقوال إيش؟ السلف. وهذا يتكرر عنده، يعني يعتمد كم مصدر؟ اعتمد مصدرين، يعني اعتمد اللغة وذكر شواهد، واعتمد كلام السلف. وهذا يفعله إذا لم يكن هناك بين المعنى اللغوي المذكور وكلام السلف، يعني لا أقول خلاف، وإنما أقول إذا كان المعنى اللغوي هو المراد. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون في الآية أكثر من احتمال لغوي، ويتجه كلام السلف إلى أحد هذه المحتملات من جهة اللغة. فإذا بين المعاني ذهب إلى المعنى المختار عنده الذي قال به ماذا؟ الذي قال به السلف. في هذا الموضوع ليس هناك خلاف ولم يحكيش إجماعا، ولكن ظاهر أو صورة ما ذكره أنه ليس هناك خلاف في أن الأليم بمعنى المؤلم الموجع، يعني فعيل بمعنى مفعل، والمعنى أنه موجع، لهم عذاب موجع. ولهذا عبارات السلف كلها جاءت الأليم الموجع، الأليم الموجع، العذاب الموجع، قال الضحاك وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. فإذا لم يرد خلاف في هذا، ولهذا يمكن أن يحكي المتأخر الإجماع على هذا، أن يقول ولهم عذاب أليم، أجمع المفسرون على أن المراد بالأليم الموجع، لأن ما هناك قول آخر في هذا المعنى. ولهذا تستغرب من عبارة الضحاك في حكاية هذه الكلية التفسيرية، يعني لماذا؟ لأن نقول أليم بمعنى موجع ما فيها إشكال له في هذا الموطن ولا في غيره. يعني هل ورد إشكال حتى نقول كل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع؟ فهذا يبحث، يعني يبحث عن سبب قول الضحاك بهذا القول، اللي هو أن الأليم أو كل أليم في القرآن أو كل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. يعني هذه كلية تفسيرية تحتاج إلى بحث عن سبب إيراد الضحاك لها. ولعل لو أردنا، يعني من أراد أن يستزيد من هذا يرجع إلى كليات القرآن، طبعا في ألفاظ وأساليب يتكلم عنها كلية ألفاظ القرآن للدكتور بريك القرني، وكتاب هو كتاب نفيس في هذا الباب اللي هو كليات القرآن، ذكر كليات التفسيرية ذكرها المتقدمون والمتأخرون. نعم إن شاء الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بما كانوا يكذبون، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم بما كانوا يكذبون مخففة الذال مفتوحة الياء، وهي قراءة عظم قراءة أهل الكوفة، وقرأه آخرون يكذبون بضم الياء وتشديد الذال، وهي قراءة عظم قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة. وكأن الذين قرأوا ذلك قبل يا شيخ، معليش لأنه طويل كلامه. الآن نسب القراءات إلى الأمصار، الأولى بالتخفيف والثانية بالتشديد، اللي هي تشديد الذال أو تخفيفها، ولا لا؟ طيب، هو الآن لما قال قرأ عظم قراءة أهل الكوفة، طبعا هو لم يشير من هم هؤلاء العظم، طبعا هو لا يتكلم عن السبعة والعشرة، يتكلم عن أكثر من هذا. ثم قال بعد ذلك وقرأه آخرون يكذبون، طيب، وهي قراءة عظم قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة. الآن هذه الجهة يتكلم عنها جهة روائية أو درائية؟ هذه جهة روائية، يعني الآن هو الآن يثبت الرواية أن عظم أهل البصرة قرأوا يكذبون، وعظم أهل المدينة الكوفة قرأوا يكذبون، ولا لا؟ فإذا الآن المسألة من جهة الرواية الآن عنده انتهت، فسينتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي التعليل للروايات هذه، وأي روايتين يقدم أو يرجح. نعم. وكأن الذين قرأوا ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟ وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. طبعا هو الآن لاحظوا من قطع الكلام قليلا، يعني هو الآن يقول كأن الذين قرأوا بالتجديد هو يحتج لهم بحجة، وهذه طريقة مسلوكة عند العلماء في أن يذكر ما يتوقع أنه حجة للقول أو للقراءة، عند الآن قراءة كأنه يذكر حجة لهذه القراءة، فكأن الذين قرأوا بهذا كأنهم احتجوا بهذا المعنى. يعني فرق الآن لما يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إذا كان الكذب المعروف فلا يستحق أن يعاقب عليه بماذا؟ بالعذاب الأليم، يعني ليس هناك تناسب بين الفعل وبين العذاب. هذه صورة الاعتراض الذي ذكره أو التوجيه الذي ذكره. نعم الاعتراض قال: وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا، وذلك أن الله جل ثناؤه أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة بأنهم يكذبون بدعواهم الإيمان وإظهارهم ذلك بألسنتهم خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا بذلك من قيلهم مع استسرارهم الشك والريبة، وما يخدعون بصنيعهم ذلك إلا أنفسهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وما يشعرون بموضع خديعتهم أنفسهم واستدراج الله إياهم بإملائه لهم في قلوبهم شك النفاق وريبته، والله زائدهم شكا وريبة بما كانوا يكذبون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وهم في قيلهم ذلك كذبة لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوبهم في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولى في حكمة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم دون ما لم يجري له ذكر من أفعالهم، إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نزل، وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من أفعالهم، ويفتتح ذكر مساوي أفعال آخرين ثم يختم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم، فكذلك الصحيح من القول في الآيات التي افتتح فيها ذكر بعض مساوي أفعال المنافقين أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبائح أفعالهم. فهذا نعم. الآن هذا طبعا الاعتراض الذي ذكره الطبري الآن يعني احتج فيه بالسياق ولا لا؟ يعني الآن احتجاج بالسياق، والاحتجاج بالسياق واضح، لأنه قال أنه الأولى في حكمة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح بالخبر عنهم من قبيح أفعالهم. طب أول خبر عنهم ماذا؟ أنهم يقولون آمنا وهم لا يؤمنون، يعني حقيقة أنهم لا يؤمنون. إذن هذا يساوي ماذا؟ يساوي الكذب. فإذا العقاب سيكون على ماذا؟ على تكذيبهم أو على كذبهم؟ سيكون على كذبهم. يعني كانوا يقول لكي يتناسق النص أو الكلام كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى هذا الموطن أن يكون حديثا عن كذبهم في الاعتقاد وكذبهم في التعامل، وينشأ عن ذلك بيان أنه إنما عوقبوا بهذا بسبب كذبهم. فهذا إذن صار إيش؟ تناسق بين أول الكلام وآخره أو إلى هذه المرحلة. نعم أكمل. فهذا مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا وشهادتها بأن الواجب من القراءة ما اخترنا، وأن الصواب من التأويل ما تأولنا، من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب، وذلك قول الله جل ثناؤه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والآية الأخرى في المجادلة: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فأخبر الله جل ثناؤه أن المنافقين بقيلهم ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون كاذبون، ثم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهين لهم على ذلك من كذبهم ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لكانت القراءة في السورة الأخرى والله يشهد إن المنافقين لمكذبون ليكون الوعيد لهم من العذاب المهين الذي هو عقيب ذلك وعيدا على التكذيب لا على الكذب. نعم، الحجة الآن ذكرها، الحجة الأخرى اللي هي النظائر القرآنية، وهذه عندنا يعني مشكلة سبقا ناقشناها لا بأس نعيدها هنا. يعني الآن هل يلزم إذا وجد ما يظن أنه نظير، قل يظن لأن لو قلنا أنه هو نظير خلاص اتفقنا عليه انتهى الأمر، هل يلزم إذا يعني وجد ما يظن أنه نظير أن يكون الاحتجاج به قاطعا للخلاف؟ الجواب لا، وهذه قضية مهم أن ننتبه لها. لماذا؟ لأنه نحن الآن كلامنا عن المعنى الكذب والتكذيب في هذه الآية. هل يلزم أن يكون قول الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هو نظير قول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين لكاذبون؟ يعني هل هذا لازم؟ الجواب لا. إذن استجلاب هذه الآية لسورة المنافقين أو الآية التي الأخرى لكي تكون شاهدا لهذه القراءة فيه نظر. وأيضا حينما بنى على ذلك أنه لو كانت قراءة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بالتجديد لكانت هذه الآية أن تكون إيش؟ إن المنافقين المكذبون، هذا غير لازم. يعني هذا الاحتجاج فيه ضعف، يعني هذا الاحتجاج فيه ضعف لأنه لزوم ما لا يلزم، يعني غير لازم أن يكون كذا. فإذا هذه لها سياقها وهذه لها إيش؟ سياقها. فجعلوا الآيتين في سياق واحد هذا فيه نظر. فإذا المقصود من ذلك إذن أن ننتبه إلى أن الاحتجاج بالقرآن للقرآن ليس دائما يكون إيش؟ حجة وبرهان لمن اعتمده. صحيح نقول نحن أفضل طرق التفسير، أبلغ طرق التفسير تفسير القرآن من القرآن، هذا كلام صحيح، لكن حينما يكون الأمر يكاد يكون متفق عليه إن هذه الآية تفسر هذه الآية. أما في مثل هذا المجال فهذا مجال اجتهاد يجوز رده والاعتراض عليه. ما يتوعد يقول والله أنت عارضت القرآن، أنت عارضت تفسير القرآن من القرآن. هذا الأسلوب في مثل هذا الموطن، مثل هذا المثال، نقول هذا لا يصح، لأن هذا اجتهاد الآن الإمام رحمه الله تعالى في جعل هاتين الآيتين من النظائر، وأن معنى هذه الآية هو معنى هذه الآية، ثم ركب عليها اللازم الذي ركبه في أنه لو كانت كذا لكان كذا، وهذا كله في الحقيقة غير لازم. نعم شيخ عبد الله. وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بمعنى الكذب، وأن إعاد الله فيه المنافقين العذاب الأليم على ذلك من كذبهم أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة بما كانوا يكذبون بمعنى الكذب، وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حق لا على التكذيب الذي لم يجري له ذكر نظير الذي في سورة المنافقين سواء. نعم، يعني الآن نزل إلى رتبة أخرى وقال الآن وقع إجماع في موطن، فنحمل ما الإجماع الذي وقع في موطن على الخلاف الذي وقع هناك. يعني إذا نجعل الإجماع في ذلك الموطن حاسم. هي المسألة أصلا بدايتها إشكال، وهي أننا جعلنا أن هذه الآية مثيل هذه الآية، يعني هذه الآية مثيل هذه الآية، يعني تماما. ثم بعد ذلك بنى هذه الأحكام التي ذكرها، فنقول نعم المسلمون أجمعوا على هذا وليس هناك إشكال، لكن الإشكال هل هذه الآية اللي آية سورة المنافقين جاءت لأجل تبيين معنى القراءتين في يكذبون ويكذبون؟ الجواب لا، فهذه لها أيضا مساقها كما قلنا، وتلك لها إيش مساقها. وسيأتي أنه لا يمنع اجتماع القراءتين معا، وهذا الذي حكم به كثير من أهل التوجيه، يعني أهل توجيه القراءات، يعني كثير من توجيه القراءات في النهاية يخلصون إلى أنه أنهم يكذبون ويكذبون كلاهما. نعم شيخ. وقد زعم بعض نحويي البصرة أن ما في قول الله جل ثناؤه بما كانوا يكذبون اسم للمصدر، كما أن والفعل اسمان للمصدر في قولك أحب أن تأتيني، وأن المعنى إنما هو بكذبهم وتكذيبهم. قال: وأدخل كان ليخبر أنه كان فيما مضى، كما تقول: ما أحسن ما كان عبد الله، فأنت تعجب من عبد الله لا من كونه، وإنما وقع التعجب في اللفظ على كونه. وكان بعض نحويي الكوفة ينكر ذلك من قوله ويستخطئه ويقول: إنما ألغيت كان في التعجب لأن الفعل قد تقدمها، فكأنه قال: حسنا كان زيد، وحسن كان زيد، يبطل كان ويعمل مع الأسماء والصفات التي بألفاظ الأسماء إذا جاءت قبل كان، قبل كان، ووقعت كان بينها وبين الأسماء. وأما العلة في إبطالها إذا أبطلت في هذه الحال فتشبيه الصفات والأسماء بفعل ويفعل التي لا يظهر عمل كان فيهما. ألا ترى أنك تقول يقوم كان زيد فلا يظهر عمل كان في يقوم، وكذلك قام كان زيد، فلذلك أبطل عملها مع فاعل تمثيلا بفعل ويفعل، وأعملت مع فاعل أحيانا لأنه اسم كما تعمل في الأسماء. فأما إذا تقدمت كان الأسماء والأفعال وكان الاسم والفعل بعدها فخطأ عنده أن تكون كان مبطلة، فلذلك أحال قول البصري الذي حكيناه وتأول قول الله عز وجل بما كانوا يكذبون أنه بمعنى الذي يكذبونه أو الذي يكذبونه وتأول قول الله عز وجل بما كانوا يكذبون أنه بمعنى الذي يكذبونه. نعم، البصري هذا هو الأخفش في معانيه، وأما النحوي الكوفي فلم أقف عليه، ورجعت إلى النسخة قديمة اللي كنت أقرأ فيها لطبعة شاكر، لعلي أظهر بتعليق سابق كنت بحثته فوجدت أيضا نفس العبارة لم أقف عليه. يعني كتبت هنا لم أقف عليه، ورجعت النسخة القديمة وإذا بها لم أقف عليه، فأميل الآن لم أقف عليه، لأن الآن الطبري رحمه الله تعالى هو ينقل عن مجموعة، ينقل عن مجموعة مصريين وكوفيين. طبعا أنه تبين لنا أنه نقل عن صاحب المجاز، ونقل عن معاني القرآن للأخفش، ونقل عن معاني القرآن للفراء، والموازنة بين أقوالهم سهلة. لكن هل نقل عن الكسائي؟ في أقوال قليلة تنسب الكسائي. هل نقل عن قطرب مثل ما ذكر صاحب اللي هو معجم الأدباء اللي هو ياقوت، لأنه ذكر أنه يعني ذكر أنه رجع لكتب معاني وذكر منهم قطرب، الله أعلم. هل نقل عن المبرد؟ هل نقل عن سيبويه؟ هل نقل؟ ما عندنا استطاعة، لأن الكتب الموجودة صعب الوقوف عليها. حاولت أن أبحث سريعا يعني في الشام، لو وضعت بعض العبارات ذكرها في هذا الموطن عسى ولعل أن أظهر بنقل، ورجعت الدر المصون أيضا لعله أن يعني يساعد ويسعف، وبعض كتب عربي القرآن فما نسب القول، أو بعضهم لم يذكر هذا القول، والذي يشير له لم ينسب، يعني بعضهم نقل من الطبري لكن لم ينسب. طبعا قد يقول قائل لماذا نشغل أنفسنا بهذا؟ هي مجرد معلومة لمعرفة مصادر المؤلف، يعني معلومة لمعرفة مصادر المؤلف، ومصادر المؤلف هي جزء من قوة إيش؟ من قوة تأليفه. ففرق بين من يرجع إلى كتب أصول ومن يرجع إلى غير ذلك، عموما على سبيل الفائدة هذا كلام. لكن نرجع الآن بعد أن ختم كلامه، طبعا لاحظوا بعد أن قرر المعنى واختار قراءة يكذبون واعترض على قراءة يكذبون، ذكر ما يتعلق بمسائل النحو عنده وأخرها على عادته. وكلامه في الكلام النحويين هذا هي ما، يعني بما كانوا يعني هل هي مصدرية مثل ما ذكر عن هذا البصري أو لا؟ لن ندخل طبعا في نقاش هذا، لكن نعود مرة أخرى إلى قضية القراءات. الذين يقرؤون تفسير الطبري أو يقرؤون الكلام من الطبري يستوحشونه ويستشكلونه. أريد أن نعود إلى تقرير المسألة، لأن بعضكم لم يحضر تقرير هذه المسألة سابقا. القراءة التي أنكرها الطبري أو اعترض عليها الطبري هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وابن عمر من السبعة، يعني بالنسبة لنا نسميها إيش؟ قراءة إيش؟ متواترة ولا لا؟ ولو أردنا مثل ما ذكر المدري من اللي قال الجمهور، يعني لو أردنا أن نقارن سنجدنا الآن هم الأكثر قرأوا يكذبون بالنسبة للسبعة، الأكثر قرأوا يكذبون. والطبري الآن يعترض عليها مع أنه أشار في من جهة الرواية إلى أن قراءة عامة أو عظم قرأت أهل المدينة والحجاز والبصرة، المدينة والحجاز والبصرة، ومع نسبه لهؤلاء وأن قراءة عظم هؤلاء، إلا أنه اعترض عليهم واحتج لقراءة يكذبون. هذا يعطينا يعني يعطينا دلالة واضحة أن الطبري لم يكن عنده حكم على القراءات بقضية التواتر وعدم التواتر. بمعنى هذه القراءة لو كانت متواترة عند الطبري هل يتصور أنه يعترض عليها؟ الجواب إيش؟ لا. هذه واحدة. قضية ثانية، الاحتجاج للقراءة، الاحتجاج للقراءة على نوعين، في احتجاج لإثبات القراءة وصحتها، وفي احتجاج لاختيار القراءة بعد ثبوتها. الاحتجاج الأول يكون ليش؟ لصحة القراءة، يعني هذه القراءة صحيحة أو لا، مثل ما عندنا الآن في هذا المثال. وفي احتجاج آخر لا، أن تثبت القراءة عنده خلاف القراءة الثابت عنده، ثم يحتج للاختيار. وغالب ما في كتب علل القراءات من هذا النوع، يعني بمعنى أنهم لا ينظرون إلى هل هذه القراءة ثابتة أو ليست ثابتة، بمعنى ترجع الكشف والبيان للمكي أو الحجة لابن علي الفارسي، أو ترجع إلى الحجة لابن زنجلة، أو ترجع إلى إعراب القراءات السبع لابن خالوي أو غيرها. لا يناقشون ثبوت القراءة، القراءة بالنسبة لهم إيش؟ منتهية ثابتة. فهم إذن يتكلمون عن شيء دون ذلك، وهو قضية ماذا؟ الاختيار، أي القراءتين تقدم. ولم يكن عندهم إشكال في هذا الباب، يعني باب تقديم قراءة على قراءة. لكن المشكلة اللي عندنا نحن هنا لا، الآن يتكلم هو بعد أن أثبت أنها قراءة عظم أهل الحجاز ويعني المدينة ومكة والبصرة اعترض عليها. فليس هذا إشكالا؟ نقول بلى. هذا يشعر، ونقوله الآن افتراضا بحثيا، هذا يشعر أن مذهب الطبري في القراءات، وسبقا ناقشناه وبيناه من جهة أخرى، لكن هنا من جهة أخرى ثانية، يشعر أن مذهب الطبري في القراءات أن هناك مدخلا للاجتهاد في القراءة، مدخل للاجتهاد في القراءة. أنا نقوله الآن افتراضا، لأنه لا يتصور مثل هذا الإمام الذي يبلغ هذا المبلغ وتثبت عنده القراءة رواية ثم يعترض عليه مثل هذا الاعتراض ويسقط القراءة بها. لأنه الآن لو تأملنا الآن هو أشبه ما يكون أسقط إيش؟ قراءة يكذبون، لا يرى أنه يقرأ بها، وإنما يقرأ بماذا؟ بيكذبون. وحشد أدلة لذلك، حشد دليل السياق، وحشد دليل إيش؟ النظائر. ودليل النظائر استدل به في جهتين، من جهتين، يعني دليل النظائر استدل به من جهتين، بل حاول حتى يحشد بعض الألفاظ مثل إجماع المسلمين، عبارة تكون كبيرة جدا لكي يبين أن القراءة الأولى هي إيش؟ الصواب. أنا أقول فقط من باب التنبه إلى أن طريقة تعامل الطبري مع القراءات أو منهجية تعامل الطبري مع القراءات هي منهجية متقدمين، ليس هو الوحيد فيها، بل سبقه لذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وشاركوا بذلك جماعات، مو جماعة، جماعات شاركوا بذلك. وهذا هو اختيار أبي عبيد، ولا أستبعد، لا أستبعد أنه لو وجدت علل أبي عبيد أن تتوافق مع علل إيش؟ الطبري، لكن قد يكون الطبري يزيد على ذلك، لأن لو رجعت كتب القراءات بما كانوا يكذبون قال وهو اختيار أبي عبيد. وسبق أن نبهتكم أن كثيرا من اختيارات الطبري في القراءات تتوافق مع اختيار أبي عبيد القاسم ابن سلام، أبي عبيد القاسم السلام. وأنا هذا أقول لكم الآن يعني هو فرضية تحتاج إلى تأمل ونظر وبحث في طريقة الطبري. احتمال الواحد لو استقرأ فقط كلام الطبري في القراءات أن يخرج بشيء من هذا أو قريب منه، أو على الأقل حتى يمكن أن يعترض على هذا الكلام ويقول لنا هذا الكلام أيضا ليس بصواب. هذا مجرد افتراض الكروف. إذا كان هناك الآن أسئلة أو استدراكات فلا بأس، نأخذ دقيقتين أو ثلاثة. يعني شيخنا هذه ما ترجع إلى مسألة الأصل القراءة عند الطبري؟ بلى، يعني كأنه في البداية هو في المقدمة يعني يرى أن ليس كل القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ هو أشار إشارات شيخ عبد الله كما ذكرنا سابقا وناقشناها، يعني هو أشار إشارات في القراءات. هو لما جعل قال أن الأحرف السبع القراءات بمعزل عن الأحرف السبع، معنى ذلك الآن الأحرف السبع نزل بها جبريل، لكن قراءات نفهم منها يعني مفهوم مخالفة لا يلزم ذلك، لأنه لو كان نزل به جبريل ما تعامل معه مثل هذا. يعني الآن أنه جعل القراءات شيء والأحرف شيء بمعزل، فهذا يشعر بالمسألة التي ذكرتها قبل قليل. نعم، في شيء آخر؟ يقصد أن القراءة من أصلها فيها اجتهاد يعني. لكن هو مشكلة ما نص شيخ عبد الله ما نص في المقدمة على عبارة الاجتهاد أو كذا، هذا احنا نستوحيها أو نستشفها من طريقته. لكن لو كان عندنا يعني عبارات له أصرح من هذا فجيد. أنا كنت توقعت سم إيه طبعا طبعا كثير جدا جدا، لا تكاد يأتي خلاف قراءة إلا وتجد له تعليق. ولا يعتبر اختيار وإنما هو يعني اختيار، هو اختيار القراءة الثانية. لا هو شوف هو عموما يعني عموما اختيار، هو مشهور اختيار حتى في الكتب المتقدمة يكتبون اختيار أبي جعفر الطبري. وفي الاختيار له طرق، يعني إما أن يقدم قراءة على قراءة أو يرى جواز القراءتين أو يسقط القراءة. وقراءة المسقطة إما أن تكون بالنسبة لنا نحن مقبولة يعني من طريق أحد القراء السبعة والعشرة، أو تكون قراءة شاذة فيتفق مع غيره. يعني ما يسقطه من القراءات هو اللي وقع في إشكال، والذي وقع في إشكال مما يسقطه هو القراءة التي تعتبر مقبولة وتسمى متواترة عند المتأخرين، هذه اللي وقع فيها الإشكال. لكن أيضا مع ذلك نقول لا يثرب على الطبري ولا يعاب عليه إيش المنهج الذي سلكه، وإن كنا لا نوافقه في النتيجة. يعني فرق بين الموافقة في النتيجة وبين التعليل لطريقته، لأن جل العلماء السابقين ولا أقول كلهم إنما جلهم كانوا يرون هذا الرأي. مثلا نجد مثلا أبو جعفر النحاس يخالف هذا المنهج ويرى أن القراءات إذا ثبتت لا يرجح بينها، وله نصوص في هذا. وأبو جعفر النحاس في طبقة تلاميذ الطبري إلا ما يكون أيضا قريبا يكون من أقرانه، لأنه توفي 338 والطبري 310، وهو استفاد كثيرا من الطبري، استفاد كثيرا من الطبري. فالمقصود أن هذه تحتاج حقيقة إلى دراسة، يعني تحتاج إلى دراسة. لماذا نقول هذا؟ لأن مشكلتنا نحن أن نحكم على الطبري بما استقر عندنا، والطبري قبل هذه الأمور المستقرة، نحتاج إلى أن نتعامل معه من خلال التاريخ الذي عاشه، كيف كان يتعامل علماء عصره ومن قبلهم مع القراءات. ستجدون أن كثيرا منهم يتعاملوا بنفس الطريقة، ومنهم كما قلت عظماء مثل أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد خرج يعني وسائل في اختيارات أبو عبيد القاسم بن سلام في القراءات. يمكن أيضا مراجعة منهج الطبري في القراءات للدكتور زيد بن مهارش، هي موجودة في التدمرية يعني طبعتها جمعية تبيان، وهي رسالة نفيسة جدا، وذكر بعض العلماء الذين وافقوا الطبري على هذه المنهجية. يعني بعض العلماء الذين وافقوا الطبري على المنهجية، بل قد تجدون في كتاب السبعة اللي هو أصل يعني لقراءات السبعة، تجدون من صاحب السبعة اللي هو ابن مجاهد اعتراض على بعض القراءات التي عدت بعده يشمل قراءات المقبولة. فإذا مجال صار مجال رواية ودراية، يعني مجال رواية ودراية. استقرار هذه القراءات فيما بعد ووصفها بأنها متواترة جاء متأخرا، يعني بعض الذين يقرؤون أو الذين يعني يأتون القراءات يظنون هذا ثابت من زمان، وهذا ليس كذلك. لم يبدأ النطق بالتواتر يعني إلا يمكن في القرن الخامس قليلا، القرن السادس، ثم القرن السابع بدأ يستقر، يعني بدأ يستقر نوعا ما. القرن السابع والثامن والتاسع هذا خلاص القراءات نوعا ما مشت إلى حد التواتر. بعد ابن الجزري لفظ التواتر صارت هي الغالبة والمستوعبة لهذا، والدليل على هذا أمور كثيرة، لكن أنا سأكتفي منها بنموذج. استعرضوا عناوين كتب القراءات وكتب توجيه القراءات فقط، يعني لو حصل لكم تستعرضون عناوين ترتبونها على التواريخ، مع الأسف لا يوجد. يعني سألت كثير من أهل الاختصاص، قلت يعني نحتاج إلى كتاب مثل هذا، أو على الأقل نعرف ما هي كتب تؤلف في القراءات، أريد أن أستقرأ. أنا استقرأت استقراء سريع إلى القرن الخامس، لم أجد واحدا من العلماء يسمي كتابه القراءات المتواترة. لكن إذا بين القرن التاسع العاشر الحادي عشر تجد المصطلح في العناوين، بدأت إيش لفظة إيش المتواترة تخرج على العناوين. لماذا غابت في كل هذه القرون وبرزت في القرون المتأخرة؟ هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى السؤال والاستفسار، فضلا عن طبعا الدخول في بطون الكتب أنك لا تكاد تجد هذه العبارة أو هذا التواتر. المقصود على العموم الذي أريد أن ننتبه له أن هذا الإمام مع جلالته لا نوافقه في إيش؟ في النتيجة، لكن المنهج الذي سلكه من حيث هو علمي علمي، يعني ليس كل منهج نقول منهج علمي أنه يلزم أن يكون إيش أصل الحقيقة. مثلا إذا قضية فقهية أبو حنيفة سلك فيها منهج علمي صحيح، ولكنه وصل لنتيجة، ومثلا الأئمة الآخرون سلكوا نفس المنهج العلمي ووصلوا نتيجة. المنهج الذي سلكه هؤلاء ولا منهج علمي معتبر وصحيح، لكن لازم أن كل من سلك المنهج العلمي يصل نتيجة إيش صحيح. هذا الذي أريد أن ننتبه له فقط. فإذا فهمنا هذا لا يكون هناك تثريب لا على الطبري ولا على المبرد ولا على متقدمي النحاة، لأنه لا يتصور أن هؤلاء الأعلام الكبار يعترضون على القراءات وهي عندهم إيش متواترة، أو يظنون أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. يعني ما يقع حتى عندهم أنهم يظنون أن النبي قرأ بها، ما يعترضون عليها إلا أنهم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها، وإنما وقع وهم أو خلل من جهة الرواة. ودليل الوهم والخلل هو المصادر التي يعتمد عليها، اللغة، النحو إلى آخره، المشهور من لغة العرب، النظائر إلى آخره من الأشياء التي يعتمدونها. فهذه منهجيتهم تحتاج حقيقة إلى فك وتجلية، وإن كانت كما قلت لكم البحث في هذا لا يؤثر على استقرار النتائج التي وصلنا إليها نحن، وأن هذه القراءات قراءات ثابتة ليس عليها أي تدريب أو شوشرة كما يظن بعض يعني من يعني من بعض المتخصصين، أن الفتح هذا الباب أنه قد يجر إلى خلل أو إلى أخطاء في هذا. قل لا، هذا واضح جدا، وهي مسألة تاريخية تعيد إلى هؤلاء الأئمة حقهم وما لهم من المكانة العلمية. ما يأتينا واحد يقول القراءات المتواترة في مواجهة أو دفاع عن عقائد متواترة في مواجهة الإمام الطبري عبارات، أو واحد يقول القراءات المتواترة ذكرها الطبري والرد عليه، يعني فيها عبارات حقيقة مزعجة شوية ومشكلة، يعني كأن الطبري يرد متواتر، هذا لا يتصور. فنحن نريد أن نضع الأمور في نصابها، وكما قلت لكم النتيجة في النهاية أن نقول هذه النتيجة وصلها فلان ليست بصواب، والأمور كما هي مستقرة عندنا ليس بإشكال. ولا أريد أن أطيل في هذا، هذا موضوع طويل حقيقة، ومع الأسف حتى البحث فيه قليل. ارجعوا إلى مقدمة ابن جزي الكلبي وانظروا ما هي القراءات التي اعتمدها وجعلها عمدة. ستستغربون أن قراءة من قراءات الشاذة قراءات بن محيصن جعلها مثل قراءة السبعة، يعني جعلها في صف القراءات السبعة، ونحن الآن في القرن الثامن، وابن جزي مقرئ، يعني له كتاب في قراءة نافع وله كتاب في قراءة السبع. ولما تكلم في مقدمته عن القراءات المعتبرة ذكر منها قراءة بن محيصن أنها في مرتبة قراءات السبع، ولا أحد تابع على ذلك، لكن كيف جعلها في مرتبة قراءات السبع؟ وغيره أيضا له في كلام في في في, في قراءات أخرى، مما يدل على أن المسألة حتى ذلك العصر وهي تأخذ وتعطي. حتى جاء ابن الجزري و يعني تأسس على يعني على يديه وعلى وفي صنيعه القراءات اللي طبعا الطرق المعتبرة. وبعد ابن الجزري ليس هناك من يكاد يخالف فيما وصل إليه ابن الجزري، يعني يمكن نحكي الاتفاق بعد ابن الجزري، يمكن نحكي الاتفاق بعد ابن الجزري. أما قبل ابن الجزري فقد تجد في بطون الكتب بعض الأشياء التي لم تكن أو دلالة على لم تكن مستقرة استقرارا تاما عند القراء، وهذا موضوعه طبعا كما تعلمون طويل، جرى إليه حديث الإمام في عبارة الطبري الشيخ المقدمة. نعم. يقول: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر. صفحة كم شيخ عبد الله؟ صفحة 60. 60 نعم. أكمل. ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة، فمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف بمعزل، لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة. نعم، هذا النص الذي أريده، وهذا كما قلت أنت أنه يشعر، لو تأملتم النص هذا يشعر. هو الآن جعل الأحرف شيء والاختلاف في القراءة شيء آخر، لأنه يرى أن القرآن أن عثمان جمع الأمة على حرف. طيب، هذه الآن الاختلاف في القراءات قال هو بمعزل عن الأحرف، لأن الأحرف عنده ترادف، يعني خلاصة قوله في الأحرف أنها الترادف، كقول قال أقبل والأمة وتعالى وإلي، ومثل قول إن كانت الله صحيحة إن كانت الله زقية. فإذا هذه الآن كون كلمة تغير مكان كلمة لا تؤثر على وجوه القراءات الأخرى. فكانوا يقول إن المماراة بالقراءات بهذه الأوجه لا يوجب الكفر، وكانوا يجعله مما يجوز القول فيه والأخذ والعطاء مثل ما فعل هو. فإذا هو ماشي على أصول واضحة جدا عنده ليس فيها إشكال. أما الأحرف فلا، عنده في الأحرف نص واضح جدا، وإنما ترك ما ترك من الأحرف بناء على رأيه طبعا، هو بناء على أن عثمان ومن معه هم الذين اختاروا واحدا منها وتركوا البقية، ولولا فعلهم في نظره طبعا نتيجة نظره ستبقى هذه الآيات أو هذه الخلافات موجودة، يعني إن كانت صحيحة وإن كانت زقة يقرأ بها. يعني هذا باختصار منهجه، وأنا أتمنى لو يعني أضيف إلى بحث الشيخ زيد من يبحث في هذه القضية، يعني الأحرف والقراءات وتعليل القراءات عند ابن جرير الطبري، وبالذات الاعتراض على بعض القراءات التي صارت عند غيره أو بعد عصره من القراءات المقبولة التي تسمى متواترة، يمكن أن يخرج بثمرة على الأقل أنه يعرف كيف كانت مناهج الأئمة في ذلك العصر وقبل عصر ابن جرير. سبحانه. قبل ما ننتهي الأسبوع القادم طبعا بيكون فيه إجازة منتصف الفصل كما معلوم، فبنتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم ونكمل إن شاء الله الأسبوع الذي يليه بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.